الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. خلقكم، رق في اللام، خلقكم وليس خلقكم، خلقكم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. خلق. اقرأ. خلق. خلق. وليس خلق. خلق. خلق. خلق. خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. في ظلمات ثلاث. ليس الكفر، الكفر، الكفر. فخم الراء. الكفر. الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم. يرضه لكم. وليس يرضه لكم. يرضه لكم. يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. مرجعوا. الناس اللي بتقرأ كويس صوتها ضعيف وضايع، ما بتساعدش اخوانها اللي بادئين. يا عم محمد هنتغدى يا سيدي. حاضر. مرجعكم. مرجعكم. ارفع يا شيخ محمد صوتك، ارفع يا عادل. مرجعكم. مرجعكم. ثم الى ربكم ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الصدور. الصدور. الصدور. الصدور. الصدور. الصدور. الصدور. الصدور.